ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى قال المصنف من الإيمان بالله. وترى أن المصنف يستعمل طريقة الإدخال على هذا الأصل الشريف الذي هو أخص الأصول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى أن المصنف استعمل لفظ الوصف مع أن هذا اللفظ لم يرد في القرآن، وأيضا فإن جمهور الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الحرف إلا في بعض الروايات التي اختلف موردها عند المحدثين، بمعنى أنه قد يتعبر الجزم بأن هذا التعبير هو الحرف الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن أبا محمد بن حزم رحمه الله لما ذكر في كتابه الزسل ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات، كان مما ذكره أن هذا اللفظ لفظ مخترع وأنه لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. وهذه طريقة متكلفة من أبي محمد بن حزم، وينبه إلى أن هذا الإمام مع سعة علمه وسعة فقهه وفضل ديانته رحمه الله إلا أنه لما ذكر تقرير المعتقد عند أهل السنة والجماعة اختلط الأمر عليه في كثير من الأبواب. ولهذا إذا قيل هل ابن حزم سني أو سلفي، مع أن هذا السؤال لا أراه فاضلا أن يتتبع الأعيان من أهل العلم بمثل هذه السؤالات إلا من تميز حاله، وفي الغالب أن من تميز حاله لا يحتاج إلى سؤال، لكن أن يتتبع ويشغل الأمر هل ابن حزم أو الحافظ أو ما إلى ذلك، هل هم سلفية محضة أم لا، أو هم من أهل السنة أم لا إلى غير ذلك. ومن جهة الجواب العام فإن أبا محمد بن حزم من أهل السنة والجماعة، لكن لما قرر معتقد أهل السنة فهو من جهة ذم البدع والرد على أهل البدع من سائر الطوائف حتى الطوائف التي لم يغلب عند المحققين من أهل السنة من المتأخرين في شأنها بدرجة التغليب الذي قاله ابن حزم، وكذلك المقالات التي لم يغلب في شأنها بعض أئمة السنة الكبار. ومع هذا فإن ابن حزم في هذا الباب شديد التمسك لدرجة أنه وقع له قدر من الزيادة فيه، يعني في امتداح والحث على التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة والذم للمذاهب المخالفة، فإن من طرق ذمه أنه يكفر بعض الأعيان من المخالفين. وهذه طريقة ليست مستعملة في كلام المتقدمين من السلف، كما أنه قد يزيد في ذم بعض الأقوال بما لم يقع مثله في كلام السلف أو كلام المحققين من أهل السنة والجماعة في شيخ الإسلام التيمية، فهو في باب الانتساب وفي باب الانتحال لمذهب أهل السنة والجماعة محقق، بل عنده زيادة في التحقيق أيضا، لكنه في باب التقرير. وهذه مسألة أحب أن ننتبه لها ولا سيما عند المتأخرين، أن ثمة فرقا بين الانتحال وبين التقرير، فإن طائفة من المتأخرين من أصحاب العلم ينتحلون السنة والجماعة ولكنهم يقصرون عند تقريرها، وفرق بين مقام انتحال المذهب أي الانتساب إليه والولاء له والذم لمخالفه، فهذا طريقة في الغالب أنها سهلة التحصيل، لكن الشأن الأعظم هو في تقرير جمل الحق وتفاصيلها. فإن انتهى أبو محمد بن حزم إلى التفاصيل فإنه يبتعد في بعض الأبواب، ومن أخص ذلك من أخص باب غلط فيه ابن حزم هو باب الأسماء والصفات، فإنه انتهى اختصارا للوقت نقول إنه انتهى فيه إلى طريقة مركبة، أو انتهى فيه إلى نتيجة مركبة من مقالات أهل السنة والجماعة ومن مقالات المعتزلة، بل بعض طرقه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض طرق أبي محمد بن حزم هي من طرق الفلاسفة التي لم تصرح بها حتى المعتزلة، فإذا قوله في هذا قول مختلف مركب من غير مادة فهو قول ملفق، ولهذا لا يعتبر قوله في باب الأسماء والصفات وغلقه في هذا الباب أكثر من صوابه. ولكنه رحمه الله في باب الإيمان والأسماء والأحكام قال كلاما حسنا وذكر ما اعتقد أهل السنة والجماعة بصورة حسنة، وإن كان حتى في هذا الباب يعني باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان عنده غلط فيه، ولكن صوابه يغلب على غلطه كثيرا في مثل هذا الباب، فطريقته ليست منتظمة على جهة واحدة. وعند التحقيق فإن أبا محمد رحمه الله ليس ممن يؤخذ عنه التفاصيل، وكأن هذا والله أعلم هو المنهج اللائق بهذا الإمام حتى في فقهه، فإنه رجل محقق في النظر والبحث وتتبع الدليل، ولكن من جهة منهجه الفقهي فضلا عن منهجه العقدي فإنه يقع فيه تقصير كثير. ولهذا فإن من اعتبر منهجه رحمه الله على طريقة الاستفادة بعد النظر الفقهي أو النظر العقدي في أقوال السلف أو في أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وأئمة الاجتهاد من متقدم السلف فإنه يقع له استفادة فاضلة في كلام ابن حزم من تبيين بعض الأدلة أو التعليق عليها أو حسن الاستدلال أو حسن المعارضة أو ما إلى ذلك. وأما من توحد بطريقة ابن حزم في الفقه فضلا عن الاعتقاد فإنه في الغالب يقع عنده كثير من الغلط والشذوذ والتقصير، فإن طريقته حتى الفقهية مبنية على أصول الذي يعجب منه أن من يتوحد عليها لا يوافق أبا محمد عليها. فمثلا ابن حزم لا يعتبر القياس، ومع ذلك فإن من يتوحد عند طريقته في الفقه لا بد أن يكون معتبرا لطريقته في إيش؟ في الأصول. لا بد أن يكون معتبرا لطريقته في الأصول، فإنه يرجح كثيرا من المسائل باعتبار أن الدليل المقول فيها عند الفقهاء هو وجه من القياس، والقياس ليس معتبرا في الاستدلال عنده، فلا بد لمن وافقه على ترجيحه أن يكون في الجملة على مادته من جهة أن القياس ليس معتبرا في الاستدلال. هذا شأن عام تنبه إليه. فالمقصود أن المصنف قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من أصول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الإثبات منزه، أو موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، وهذا الإثبات كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا كله خبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الذي هو من أشرف وأخص أصول أهل السنة والجماعة، الأصل أنه أصل فطري باعتبار جمله الكلية، وهو أيضا أصل عقلي باعتبار جمله الكلية وكثير من التفاصيل أيضا، وهو أصل مفصل باعتبار دليل السمع. ولهذا كما أسلف أن المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من أجناس الكفار لم يقع عندهم إعراض عن هذا التوحيد أو إبطال لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، ومن هنا تعلم أن هذا التوحيد هو الأصل في معتقد المسلمين، وأن الخروج عنه هو من الخروج عن صريح الكتاب والسنة. وعند هذه الجملة العامة أحب أن أعلق على مسألة أول ما ظهر الخلاف في مسائل أصول الدين وكيف تسلسل هذا الخلاف والمعارضة لمنهج السلف رحمهم الله. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي لم يقع بين المسلمين اختلاف في مسائل أصول الدين. نعم قد حدثت الردة وارتد كثير من قبائل العرب وقاتلهم الصديق في القتال المعروف بقتال المرتدين، لكن لم يحدث نزاع في مسائل أصول الدين بين المسلمين لا في المدينة النبوية ولا في بوادي العرب. حتى جاءت خلافة عمر وأسلمت كثير من البلاد التي لم تكن كالجزيرة العربية من جهة أنها أو أن أهلها قوم أميون، ففتحت العراق وبلاد أخرى. فهذه الفتوح التي انتشرت أهلها كانوا أصحاب علم سابق وأصحاب نظر سابق وأصحاب ديارات سابقة. ومن هنا فإن هذه البلاد التي فتحت زمن عمر رضي الله تعالى عنه امتد بعض الفتح في زمن أو بعض الفتوح في زمن عثمان وخلافته رضي الله عنه. هذه البلاد وإن قيل إن أهلها أسلم فإن هذا من جهة الجملة، فإن إسلامهم لا يستلزم أنهم أصبحوا من أهل الإيمان والتخفيف. فإن الله قال عن العرب: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأهل هذه البلاد أسلموا إسلاما عاما، وكثير منهم صار من المؤمنين الصادقين ومن أولياء الله سبحانه وتعالى، لكن في كثير منهم تقصير وفسوق وظلم وغير ذلك. ومع هذا فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النفاق قد وجد في المدينة النبوية، قال فإن النفاق العلمي قد ظهر في مثل هذه الأمصار العراقية والشامية وغيرها التي فتحت زمن الخلافة الراشدة. فهذه الأمصار كثير من أهلها عندهم قدر من عدم التحقيق في هذه الأبواب الشرعية، وبما أن هذه البلاد كان عندها شيء من الثقافات السابقة، فإنك تعلم أن أهالي العراق وبلاد فارس كانت موطنا للفلسفات، فلسفات اليونان التي في أهالي العراق وفلسفات الفرس وفلسفات الهند، وهي فلسفات متداخلة. هذه الفلسفات والأقوال والطرق بقي فيها شيء، وبقي قوم على أصل دينهم وملتهم لم يدخلوا دين الإسلام إلى غير ذلك. فهذا الإسلام المقول والمعروف تاريخيا هو إسلام عام لا ينكر، لكن يقال إنه لا يعني التخفيف، بل فيهم المقصر وفيهم الظالم وفيهم الفاسق وفيهم المنافق النفاق العلمي وما إلى ذلك. ومن هنا فإن أول نزاع حدث في مسائل أصول الدين هو نزاع الخوارج، لما خرجت الخوارج وكفرت مرتكبة كبيرة من المسلمين. ليس ثمة غرض في التعليق على قول الخوارج، ولكن يقال إن الخوارج لم تأخذ هذه المقالة، وهي القول بأن مرتكبة كبيرة كافر، لم تأخذ هذه المقالة من ديانة سابقة أو نظرية من النظريات المعروفة بالديانات المخالفة لدين الإسلام أو حتى لدين المسلمين، بل هي مقولة دخلت على الخوارج، يعني مقولة إن مرتكب الكبيرة كافر دخلت على الخوارج لموجبات أخصها الطعن في السنة النبوية، حيث لم يعتبروا رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عدم الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا لو اعتبرت الخوارج الأولى القرآن، فإن القرآن صريح في أن أهل الكبائر ليسوا كفارا. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولو كان الزنا كفرا لكان حكمه في كتاب الله القتل، لأنه من بدل دينه فاقتلوه. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول في قتل العمد: فمن عفي له من أخيه شيء فسوغ العفو فيه، ومع ذلك جعل القاتل أخا ولم يسقط عنه حق الأخوة. ألا ترى أن الله يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ولم يأمر بالقتل من باب الردة إلى غير ذلك. فنقول إن الخوارج ليسوا معذورين في مسألة السنة، بل حتى القرآن، وهذا من الأحكام العامة، أنه لو فرض جدلا أن القوم من سائر الطوائف الخوارج أو غيرهم لم تنضبط عندهم السنة كما ضبطت عند السلف، فإن سائر الأصول التي ظلوا فيها محققة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألسنا نقول إن القول في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الشفاعة وفي الإيمان ومسماه وفي الأسماء والأحكام وغيرها هي صريحة في كتاب الله، وإن كانت صريحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مقولة الخوارج هي في هذا الوجه، مع ما في نفوسهم من التحريم، مع ما في نفوس الخوارج من التحريم والشدة، فإنهم قوم فيهم شدة وتحريب طبعا، ولهذا فإن هذه الطباع لم يقيدوها بهدي الشارع، وهدي الشريعة جاءت بأن تكف النفوس عن طباعها، فإن النفوس تميل إلى هذا التحريم. والله لما ذكر الإنسان من جهة جنسه قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا انفك الإنسان عن هدي الرسالة فإنه يميل إلى التحريم وإلى الشدة وإلى طريقته التي هي كاملة فيه، فهذا غلطها. ظهرت الشيعة في ذلك التاريخ، وظهر ثلاث أصناف من الشيعة مفضلة لعلي لم تسب أبا بكر وعمر، وظهرت الشيعة السابة، وهؤلاء وهؤلاء نقول إنهم من أهل الأهواء وما إلى ذلك. ولكن ظهرت الشيعة المؤلهة لعلي بن أبي طالب، وهذا القول كما أسلف أنه قول ليس له مورد من الاشتباه في النصوص أو في الإسلام أو في حقوق أهل البيت أو نحو ذلك. وهذه الطريقة التي نتدرج في ذكرها الآن أحب أن نصل فيها إلى نتيجة، وهي أن البدع المخالفة للسنة والجماعة أو البدع المخالفة لمذهب السلف تنقسم في الجملة إلى قسمين: بدع لم تنقل من خارج الإسلام إلى الإسلام، وإنما هو ضلال وعدم اقتداء من أصحابها في فهم كتاب الله والأخذ بهدي الرسول وأصحابه، كبدعة الخوارج وجمهور بدع المرجئة ونحو ذلك. هذه بدع لا نقول إنها بدع منقولة، بل هي ضلال وبدعة، ولكنها تقصير في الفقه، تقصير في الاقتداء، تقصير في العلم إلى غير ذلك. والقسم الثاني بدع ليس فيها أثارة من هدي الرسالة، بل هي بدع منقولة، وإن كان أصحابها لما نقلوها بما يظهرونه وينتسبون به إلى الإسلام استعملوا معها جملا من جمل القرآن الكلية. فليست البدع المخالفة وجه واحد، وهذا يقودنا بعد ذلك إلى مسألة أحكامها. فالقسم الثاني هي بدع منقولة، فبدعة الشيعة المؤلهة لعلي بن أبي طالب، فإن هذه البدعة لا يجوز بل ولا يعقل أن يقال من أين اشتبه لهم هذا الأمر، وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا من الإسلام ولا من اليهودية ولا من النصرانية في شيء، هؤلاء قوم نقلوا هذا من أحد المذاهب الفلسفية التناسقية الموجودة في بلاد فارس، وهي موجودة إلى الآن في بلاد الهند، ولهذا ترى أن أصحابها ممن يميلون إلى هذا المذهب ينتقلون مثل هذا القول. ومسألة تناسخ الأرواح نظرية مغرقة في التاريخ عند كثير من أهل المشرق من عبدة الأوثان الغالين في شركهم ووثنيتهم. ومن البدع التي ظهرت، وحين نقول إنها بدع فباعتبار الاسم العام أي أنها حدثت أو بدعت واخترعت، بدعة القدرية الغلاة الذين قالوا إن الله سبحانه لا يعلم أفعال العباد إلا عند كونها، فلم يثبت العلم السابق، فمن لم يثبت العلم السابق فهو ليس من الإسلام في شيء، وبدعته هذه بدعة منقولة كان عليها طائفة من فلاسفة اليونان فيما إذا تكلموا في مسألة الواحد الأول وهل المعدوم يمكن العلم أو لا يمكن العلم، فتجد أنهم يقولون إن المعدوم شيء لا يمكن العلم إلى آخره. المقصود كنتيجة أن بدعة القدرية الغالية هي من بدع الزنادقة المحضة، وأصحابها كفار بإجماع أهل السنة والجماعة بل وبإجماع المسلمين حتى القدرية منهم، وهذا من طريف الحال، فإن أئمة القدرية من غير الغلاة هم المعتزلة، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن أئمة المعتزلة كالقاضي عبد الجبار في كتبه يصرح بأن القدرية الغالية أي الذين ينكرون علم الرب بما سيكون تصرح بأنهم كفار وإن الملة بريئة منهم. ومن البدع المنقولة، وهي أشكل هذه البدع لكونها اختلطت على كثير من القاصدين إلى السنة وإلى الحق، بدعة تأليه علي بن أبي طالب وبدعة القدرية الغلاة لم تختلط على أحد، فلم ينتحلها إلا الزنادقة. ولكن ظهرت بدعة منقولة، ولكن شأنها يختلف عن ما سبق باعتبار أن شأنها اشتبه على كثير من الطوائف فيما بعد، فدخلت على بعض من لا يصح النظام إلى الزندقة والإلحاد، وهي بدعة نفي الصفات. هذه البدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يقال إنها لا أصل لها حتى في العقل، وإنما هي نظرية منقولة نقلها أئمة النظار الذين حدثوا في الدولة الإسلامية الأموية إذ أحدثها النظار، وهي عبارة عن نظرية منقولة من الفلسفة اليونانية وبخاصة من فلسفة أرسطو فاليس. وإذا قرأت فلسفته وجدت أنها تنتهي إلى نفس الطريقة التي يذكرها الجهم والجعد ومن بعدهم أبو الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظار وأمثال هؤلاء من أئمة النظر من الجهمية والمعتزلة. ومن هنا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا في درء تعارض العقل والنقل، يقول إن سائر البدع التي حدثت بين أهل القبلة يقع عند أصحابها استدلال بالكتاب والسنة واشتباه في بعض مواردها إلا بدعة الجهمية. ولهذا كان من فقه بعض المتقدمين من السلف كابن المبارك أنه أخرج الجهمية عن أهل القبلة، وهذا لا يلزم منه أن عبد الله ابن المبارك رحمه الله يرى أن كل من وقع له قول من أقوال الجهمية وقال به أنه لا يضاف إلى أهل القبلة ولا يضاف إلى المسلمين، بل هذا من تحقيقه أن هذه البدعة بدعة دخلت على المسلمين من مذهب وثني كافر بمسائل الربوبية فضلا عن الألوهية. ولهذا لما جاء من صرح بمسائل نفي الصفات وهو ابن سينا وأبو نصر الفارابي، لما جاء المصرحون بهذا المذهب بعد أن كان المتكلمون يجملون هذا القول ولا يصرحون بالانتساب لأئمة الفلاسفة اليونان، لما جاء المصرحون بهذا المذهب في القرن الرابع وما بعده، وجاء أبو الوليد بن رشد مع فقهه وانتسابه للشريعة لكنه انتحل طريقة الفلسفة المحضة، صرحوا بأن نفي الصفات على هذه الطريقة التجريدية هي الطريقة التي كان يذكرها أرسطو في كتبه. فإذا هذا مذهب منقول، ولهذا نقول، وكأن هذا من التعليق على ما سبق القول فيه في المجلس الأول في مسألة فهم السلف الصالح، حين قلنا إن هذا القيد قيد حسن بياني، لكنه من قال إنه على الكتاب والسنة وهو يعرف أنه من أصحاب السنة والجماعة لا يستدرك عليه، من قال إنه في معتقده على الكتاب والسنة وسكت عند هذه الجملة فهذا لا يصح أن يستدرك عليه، ويقال إنه لم يذكر الجملة الثالثة وهي فهم السلف الصالح إلا كما أسلف، إذا كان المقام يستوجب ذلك كالبيان في مقام خاص، أو كان القائل لهذا الكلام يعرف عنه إسقاط فهم السلف أو إسقاط الإجماع. وإلا فإنا لو استدركنا هذا الاستدراك لا استدركنا على جمهور الأئمة المتقدمين، فإنك ترى أنه يقع في كلامهم أن السنة هي الكتاب، أن طريقتهم هي الأخذ بالسنة، أي لا يصرحون بمسألة الإجماع، تارة يذكرونه وتارة يسكتون عنه وما إلى ذلك، لأن ثمة تلازما. فإن من قال إنه على الكتاب فإنه إن لم يعتبر السنة فإنه لم يعتبر الكتاب، كما قال الله عن المشركين قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله. وقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الوداع التي شهدها الخاصة والعامة يقول: قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم لن تضلوا بعده كتاب الله. ولا يصح لأحد أن يقول لماذا لم تذكر السنة، ومثل إذا قيل الكتاب والسنة وهلم جرى. فالقصد أن هذا كلام شريف عن التعليق على فهم السلف الصالح، لكنه من الأمور البيانية التي لا تلزم إلا إذا قام موجبها. القصد أن بدعة نفي الصفات بدعة منقولة، ولهذا يتعامل معها على أنها من منكر القول وسوره. ونقول إن الذين نظروا هذه البدعة، فإنك تعلم أن هذه البدعة أحدثها الجعد والجهم وأمثالهما. وإذا قيل إن الجعد والجهم فهذا باعتبار العلم التاريخي، أن أول من نقلت عنه هذه البدعة هو الجهم والجعد، وإن كان قد يكون في أصلهم أو قبلهم بشيء يسير من تكلم بها ممن لم ينضبط النقل عنه. لكن يعلم أن الذي نظرها وقررها وأشاعها هم أئمة المعتزلة الذين انضبطت لهم مدرسة في العراق ودخلت على كثير من الأمصار في بلاد ما وراء النهر وغير ذلك. مع هذا يقال إن المعتزلة فضلا عن الجهمية الغالية الذين ينفون الأسماء والصفات لم يقع لهم في كتبهم أنهم اعتبروا نفي صفة من الصفات بآية من كتاب الله فضلا عن حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نفيهم للأسماء والصفات أو نفي المعتدل للصفات كله معتبر لما يسمى دليل العقل، وهو دليل الأعراف. هذا الدليل لا أحب أن أفصل فيه، لكن أقول إنه عبارة عن نظرية مولدة على أحسن تقدير. وما معنى هذا الكلام؟ أن هذا الدليل إذا نظرت فيه وجدت أنه مركب من جمل شرعية عامة، جمل عقلية عامة، لكن هذه الجمل العقلية الكلية أو الجمل الشرعية الكلية لا تؤثر في نتيجة هذا الدليل، إنما المؤثر في نتيجة هذا الدليل هو القسم الثاني منه، وهي المقدمات الفلسفية التفصيلية. هذه المقدمات متلقاة عن أرسطو أو عن غيرها، هذه مسألة لا نعنى بها كثيرا. المهم أن هذا الدليل دليل الأعراب دليل منقول. ولنا أن نقول من باب الاختصار أن الذين تكلموا في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى إما من الجهمية والمعتزلة وإما من الفلاسفة المحضة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، وإما في نفي ما هو من الصفات، وإما في نفي ما هو من الصفات كمتكلمة الصفاتية من الأشعرية وغيرهم، فإن هذه الطوائف، ولك أن تقول فإن سائر الطوائف التي نفت الصفات هي ترجع إلى ثلاثة من الأدلة الفلسفية الكلية. الدليل الأول ما يسمونه دليل الأعراض، وهو أشهر هذه الأدلة، والدليل وهذا هو المستعمل عند جمهور المعتزلة وجمهور متكلمة الصفاتية. الدليل الثاني وهو دليل التركيز، وهو الغالب على طرق الفلاسفة كابن سينا وابن رشد. الدليل الثالث دليل التخصيص، وقد انتحله بعض المتأخرين المتكلمة الصفاتية كأبي المعالي الجويني ونحوه. بل من العلم الذي يعلم أو ينبغي العلم به في إدراك حقيقة هذه البدعة، وإنما نعنى بإدراك حقيقتها لأن إذا أدركنا حقيقتها على التمام والتفصيل استغنينا عن مسألة الردود إيش؟ استغنينا عن مسألة إيش؟ الردود المفصلة، استغنينا عن مسألة الردود المفصلة. بل من طريف الحال ومما ينبغي العلم به أن دليل الأعراض ليس فقط الذي استدل به نفات الصفات، بل حتى المشبهة من المتكلمين قد استدلوا به. فإن المتكلمين وإن كان جمهورهم معطلة نافيا للصفات، إلا أن خلقا منهم على طريقة التشبيه والتمثيل، وتعلم أن محمد بن كرام المجسم هو كان من أرباب علم الكلام وممن يعتبر دليل الآراء. فإذا مدار أقوال المجسمة بل وحتى المشبهة كهشام بن الحكم وأمثالهم المتقدمة الشيعة الرافضة مدار أقوال المشبهة والمجسمة وكذلك المعطلة من نفاس الصفات أو ما هو منها مداره على دليل الأعراض في الجملة، ومتفلسفتهم يستعملون دليل التركيب وبعض متأخريهم يستعملون دليل التخصيص. فإذا هذا دليل فلسفي باعتبار جوهره، وإن كان فيه جمل عقلية كلية أو فيه جمل شرعية كلية. فإن قال قائل وما هي الجمل الشرعية التي تقرأ في مثل هذه السياقات؟ قيل مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فإن هذه جملة كلية يستعملها معطلة الصفات مثل هذا الدليل. وأما تفاصيل الدليل وحقيقته فإنه مقدمات فلسفية منقولة. ولهذا باختصار لنا أن نقول إن علم الكلام وإن لم يكن فلسفة محضة، وهذا من باب الضبط العلمي أنه ليس فلسفة محضة بل فيه جمل من الشريعة وفيه جمل من العقل، فهو ليس فلسفة محضة. ولهذا ترى أن أصحابه تأولوا الشريعة والنصوص إليه لكنه مولد من الفلسفة، وما فيه من الجمل العقلية أو الشرعية فإنها ليست مؤثرة في الجملة في نتائجه، وإنما نتائج هذا العلم من نفي صفات الرب سبحانه وتعالى وأمثال ذلك هي معتبرة في المقدمات الفلسفية. ولا يعترض معترض بأن أئمة النظار كثير من أئمة المعتزلة كانوا يردون على الفلاسفة من مسيرة قدم العالم وغيرها، فلا شك أن المتكلمين لهم ردود مشهورة على الفلاسفة، لكنهم وإن ردوا عليهم إلا أنهم قد انتحلوا كثيرا من مادتهم وأصولهم. فإذا هذه البدعة ليس لها أصل في نصوص الأنبياء. فإن قال قائل إن إذا نظرنا كتب المعتزلة وجدنا أنهم يستدلون على نفس الصفات بشيء من مفصل النصوص كقول الله تعالى في الرؤية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني. نقول القاعدة السالفة على وجهها أن المعتزلة لا تستدل على قول من أقوالها في الصفات بمفصل النصوص، وأما القول بهذين الدليلين فإنه يقال إن المعتزلة تعتقد وتقرر في مذهبها أن رؤية الله سبحانه وتعالى ممتنعة، والنصوص دعت من القول إن لأهل السنة جوابا عن استدلالها، كالقول بأن الإدراك ليس هو الرؤية وأنه قدر زائد على الرؤية، أو القول بأن لن في ذكر موسى لا تقتضي تأبيد النفي، إلى غير ذلك من الطرق التي يأتي ذكرها في هذه المسألة بتفصيلها. لكن نقول لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا أن قوله لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه إيش الأبصار، وأن هذا في الدنيا والآخرة، لو سلمنا جدلا هذا المعنى، هل هذا المعنى هو مذهب المعتزلة؟ الجواب لا. لما؟ لأن المعتزلة عندهم مذهب زائد عليه، هذا الزائد يستلزم هذا الأصل وما فوقه، بمعنى أن هذه الآية لو سلمنا جدلا أنها تقتضي نفي الرؤية على الإطلاق فإنها ليس فيها إلا نفي الرؤية، والمعتزلة تقول إن الرؤية ممتنعة، وتعلم أن الشيء المنفي يبقى غيبا، هل هو نفي لامتناعه أم أنه نفي لعدم إرادة الله له أو لعدم قيام سببه، ليس كذلك؟ فإذا هل النفي يلزم منه أن الشيء ممتنع؟ يلزم ولا يلزم؟ فلو كانت المعتزلة صدقت في الوقوف على الاستدلال بالآيتين لقالوا ماذا؟ متى نقول أن المعتزلة فعلا اشتبه عليهم هذا الدليل من القرآن وهذا الدليل فوقفوا عنده؟ متى نقول ذلك؟ لو أنهم قالوا الرؤية منفية بآية الأنعام وآية ذكر موسى، ولكن الله أعلم هل هي ممكنة في حق الله أو ممتنعة. لو قالوا هذا المذهب لقلنا إيش؟ إنه اشتبه عليهم من النصوص، كما اشتبه على من؟ كما اشتبه قول الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها على الخوارج. لكن المعتزلة تفسر في كتبها من يعتقد أن الرؤية ممكنة وإن قال بإيش؟ وإن قال بنفيها، لأن مجرد القول بالإمكان يستلزم أن الله في جهة عندهم، والقول في جهة يستلزم أن الله جسم، وكل هذا يعتبر عندهم من الكفر الصريح بالله. فإذا ترى عند التحقيق أن القوم لا يستدلون على قولهم بمفصل، ومن هنا ترى أنهم استعملوا ما يسمى بالتأويل لنصوص الأسماء والصفات، وما استعملوا التأويل إلا لكون النصوص من الكتاب والسنة توافق قاعدتهم العقلية الكلامية أو لا توافقها. لا توافقها، وإلا لو كانت توافقها ما احتاج إلى ما يسمى بالتأويل. بل فوق ما يسمى بالتأويل تحصل عندهم قانون صريح أن العقل يعنون علم الكلام، أو بعبارة أصرح نقول العقل يعنون به العلم الفلسفي المنقول إلى المسلمين. هذه النظريات الفلسفية عارضت النقل، ولهذا جواب على السنة والجماعة أنهم يقولون إن العقل لا يعارض النقل. نقول نعم العقل لا يعارض النقل، لكن العقل الذي قرره المعتزلة يعارض النقل. لما؟ لأنه عبارة عن نظرية قررها قوم، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليسوا مشركين في الألوهية لا حسب، بل هم من أئمة الملاحدة في الربوبية. هي منقولة عن أرسطوطاليس وغيره، الذي لا يثبت ربا خالقا للعالم. وأرسطو يعتبر في نظم الفلسفة يعتبر من أقربهم إلى دين الأنبياء، فضلا عن إذا تكلمت عن المثاليين كأفلاطون وغيره. فالمقصود أن هذا العقل الذي زعموه هو الفلسفة التي نقلوها وقربوها إلى دين المسلمين، ولهذا ظهر عندهم هذا القانون، تعارض العقل وإيش والنقل. ولا شك فإنهم أتوا بضلال، أتوا بكفر، أتوا بالزندقة ونقلت إلى المسلمين. وبالطبع فإن الباطل والحق يقع بينهما إيش؟ التعارض. ولو ولهذا لما جاء محققوهم، وأعني بكلمة محققيهم أي من يصرحون بحقيقة هذا المذهب الذي أحدثه الجهم والجعد والمعتزلة، لما جاء المصرحون من أصحاب هذا المذهب، أعني مذهب نفي الصفات، منعوا التأويل وأبطلوا مسألة التأويل كما هي طريقة ابن سينا وغيره، وقال إن القرآن مليء بإثبات الصفات وليس فيه إشارة إلى التوحيد أصلا، أي إلى الحق أصلا، ولهذا جعله كتابا للعامة وليس كتابا للخاص. فهذه البدعة لا بد أن يعرف فيها هذا القدر، وإذا عرف فيها هذا القدر فهي من جهة أصلها نقول إنها بدعة كفرية زندقية دخلت على هذا الوجه. ولكن مع هذا فإنه إذا تكلم في مسائل الأسماء والأحكام، أعني في مسائل الأعيان، فإنه يقال إن بدعة نفس الصفات دخلت على خلق ممن يعرف عنهم أنهم من أهل الديانة والإسلام مع ما فيهم من الظلم والتقصير والبدعة والخطأ، أي أن جمهور من تكلم بهذه البدعة من متكلمة الصفاتية وجمهور المتأخرين من المعتزلة الذين انتسبوا للفقهاء، فإن هؤلاء لا يضافون إلى الزندقة والكفر. فإن ثمة فرقا بين المقالة وبين أصحابها، والمقالة قد تكون في حال كفرا وزندقة ثم يدخلها قدر من الاختلاط والشبهة وما إلى ذلك، أو ينتحلها بعض من انضبط علمه أو انضبط ديانته عند المسلمين فتشتبه على بعض من بعده ويظنون أنها من مقالات العلم والإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إن بدعة الجهمية التي اتفق السلف على أنها كفر دخلت على خلق من أهل العلم والإيمان، قال بل دخلت على خلق ممن هم من أهل الولاية عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الطريقة التي اعتمد عليها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي ومن يدور في فلكه من المتأخرين في تكفير الأشعرية وما إلى ذلك هي طريقة مبالغ فيها. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يقول إن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي مبالغ في ذم الجهمية وتكفيرهم، وهذا إذا كان في الجهمية فمن باب أولى قوله في الأشعرية، مع أن الهروي نفسه على كثير من فضائله عنده بدعا لو أخذ بها على منهجنا ربما لزمه ما يقارب الحكم الذي ألزم به الأشعرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله لما بين في مقدم رسالته أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم أبان بعد هذا جملة مفصلة تدخل في هذه الأصول الشرعية، وابتدأ بذكر مسألة الأسماء والصفات. وإنما ابتدأ المصنف لذكر هذه المسألة فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فترى أن المصنف هنا لما ذكر أصول الإيمان الستة التي هي مبنى معتقد أهل السنة والجماعة ابتدأ عند التفصيل بذكر مسألة الصفات. وقد يقول قائل: لما المصنف لم يبدأ بذكر مسألة توحيد العبادة؟ فهنا جواب مجمل عن طريقة المصنف، وهي أن مراده بهذه الرسالة التمييز لمعتقد أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وإنما ذكر هذه المسألة عن مسألة الأسماء والصفات لأنها من جهة مناطها فيها قدر واسع من النزاع بين طوائف المسلمين. وحين يقال إن هذه المسألة من جهة مناطها فيها قدر من النزاع بين جملة من طوائف المسلمين، فإنما علق النزاع بمناط هذه المسألة الشريفة وهي مسألة الأسماء والصفات. وهذا يعني أن مبدأها الكلي ليس فيه خلاف بين المسلمين من جهة أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال وأنه منزه عن النقص، فإن باب الأسماء والصفات محصله إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى والتنزيه له سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فهذا القدر الكلي متفق عليه بين سائر طوائف المسلمين، ولا أحد من الطوائف ينازع في هذا، وإنما اختلف أهل القبلة في مناط الكمال ما هو وفي مناط النقص ما هو. وعن هذا تفرع نفي الصفات عند المعتزلة ونفي جملة من الصفات، وأخص ذلك ما يتعلق بصفات الأفعال عند متكلمة الصفاتية كعبد الله بن كلاب وأتباعه وابن الحسن الأشعري وأتباعه وابن منصور الماتريدي وأتباعه. وعن هذا المناط الكلي تحصل مذهب أهل السنة والجماعة المثبت لأسماء الرب سبحانه وتعالى وسائر صفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة. فإذا إنما ابتدع المصنف بذكر مسألة الصفات على التفصيل باعتبارها أخص مسائل النزاع بين أهل القبلة، فإن سائر ما اختلف فيه المسلمون لا يصل قدره إلى مسألة الصفات، فهي أعظم مسألة حصل فيها النزاع. ولهذا انقرض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يحدث في هذه المسألة نزاع، بخلاف بعض المسائل كمسائل الإيمان والأسماء والأحكام فإن النزاع فيها حصل، وقد أدرك جملة من الصحابة، وحين يقال إنه أدرك جملة من الصحابة فلا يعني أن أحد من الصحابة أخذ هذا الخلاف أو اعتبره، وإنما المقصود أن بعض المسلمين قد أحدث شيئا من البدع في مثل مسائل الأسماء والأحكام والإيمان، وجملة من الصحابة فيهم بقية، بخلاف مسألة الأسماء والصفات فإن شأنها يختلف، فهي أجل مسألة حصل فيها النزاع. ولهذا لم يذكر المصنف مسألة توحيد العبادة المتعلقة بإثبات أو صرف العبادة لله وحده والبراءة من الشرك، لأن هذه المسألة من جهة أصولها النظرية ليس فيها نزاع بين أهل القبلة. وحين يقال إنه ليس فيها نزاع بين أهل القبلة ويقصد بأهل القبلة كما استثنى طوائف المسلمين من أهل السنة أو غيرهم، فمسألة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية ليس في مسائلها النظرية الأصول نزاع بين المسلمين أو بين أهل القبلة. وحين يقال أنها ليست مسألة نزاع، وهذا كما أسلفت إنه باعتبار أصولها النظرية الكلية، وإلا فمن جهة الوقوع فتعلم أن ثمة خللا كثيرا لا يختص بأهل البدع، بل يقع حتى عند عامة أهل السنة أو عند بعض العامة من أهل السنة في تحقيق توحيد العبادة، كمسائل شرك الألفاظ أو بعض مسائل التوسل التي هي نوع من البدع أو نوع من الشرك، فمثل هذا يقع بين جملة من العامة فضلا عن بعض الطوائف التي يكون منهجها موجبا لمثل هذا الجهل والغلط في توحيد العبادة، كما يقع عند جملة من الصوفية أو الشيعة أو غيرها. ولكن هذه المسألة باعتبار أصولها النظرية الأولى لا أحد من المسلمين يقول إنه يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، وإن كان بعض أعيانهم قد يقع منه شيء من صرف العبادة لغير الله، لكن لا يتحقق له أن هذا مما يخالف القاعدة الأصل. ولهذا يذكر بعض أهل السنة والجماعة أن المتكلمين لا يذكرون توحيد العبادة، وهذه جملة ينبغي أن تفقه على وجهها، فإنهم أهل المتكلمين في كتبهم لا يذكرون هذا التوحيد ولا يبنون الأصول عليه، هذا قدر ثابت عنهم. وأما أنهم لا يؤمنون به أو لا يعتبرونه من التوحيد أو ما إلى ذلك، فإن هذا ليس مرادا عندهم، بل جميع المسلمين يتفقون على أصل توحيد العبادة، وإن كانت بعض الأصول النظرية فضلا عن بعض التطبيقات العملية يقع فيها خلل واسع عند جملة من العامة وبعض نظار الطوائف، وخاصة طوائف الشيعة أو طوائف الصوفية. ولهذا لا ترى أن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر مسألة توحيد العبادة باعتبارها مسألة مسلمة بين المسلمين. وأما مسألة الصفات فكما أسلفت أن النزاع حصل في مناطقها، وإلا هي من جهة أصلها الذي هو إثبات الكمال لله هي محل اتفاق. ثم قال المصنف رحمه الله وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى أن هذا السياق من المصنف هو في باب الإثبات، فإنه قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والحديث، أن الإثبات معتبر بمورد النص المفصل، أن الإثبات لشيء من أسماء رب سبحانه وتعالى أو صفاته لا بد أن يكون مبنيا على دليل مثبت له، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد للناظر في مسائل الأسماء والصفات أن يعرف فرقا عند أهل السنة والجماعة بين مورد الإثبات ومورد النفي. فإن إذا ذكرنا الإثبات للأسماء والصفات قلنا إنه مبني على مفصل النصوص، فلا يثبت اسم من الأسماء ولا صفة من الصفات إلا وقد ثبتت وجاءت بها النصوص، إما مطابقة وإما تضمنا، إما مطابقة وإما تضمنا. وحين نقول إما مطابقة فهذا قدر واضح، وهو التصريح بالصفة كالرحمة أو العلم أو السمع، أو التصريح بالاسم كالعليم والسميع والبصير. وإما تضمنا، وهذا يفيد باب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى الذي يقول فيه أهل السنة إن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. فهذا يعني باب الأخبار أو باب الإخبار، ولك أن تقول هذا وهذا، والثاني أقرب. باب الإخبار هو مبني على النصوص المفصلة من جهة المطابقة أو التضمن، من جهة التضمن. ولهذا إذا قال قائل: كيف يقال إن باب الإثبات مبني على النصوص مع أن أهل السنة يتوسعون في باب الإخبار، أو أحيانا يفرقون بين باب الأسماء وباب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى؟ فيقال إن باب الإثبات مبني على النصوص المفصلة، ولكن تعلم أن دلالة النصوص قد تكون مطابقة، وهذا ما يصرح به في الأسماء كالسميع والبصير ونحوها، أو في الصفات كالسمع والبصر والرحمة والعلم، أو تقع الدلالة تضمنا، وهذا يفيد ما يسمى بباب الأخبار. ولهذا يخبر عن الرب سبحانه وتعالى ببعض الأفعال وبعض الإضافات التي هي على طريقة الأسماء في اللغة الإضافية، وإن كان هذا الاسم الإضافي لم ترد به النصوص على التصريح، فيقال إن هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما هو من باب الإخبار. فيقال، أو إذا قيل من أين جاء الدليل عن الإخبار، قيل هذا دلت عليه النصوص من الصفات تضمنا، وقد يؤخذ هذا التضمن من صفة واحدة، وقد يكون هذا المعنى الأخباري أخذ تضمنا من أكثر من إيش؟ من أكثر من صفة أو أكثر من اسم. وهنا تكون النتيجة معنا أن باب الإثبات للأسماء والصفات أو الإخبار عن ذلك مبني على مورد إيش؟ النصوص، إما مطابقة وهو ما يسمى صلة واسما، وإما تضمنا وهو ما يسمى عند مصطلح أهل السنة بعد الإخبار. وهذا مصطلح فيه قدر من التأخر، وإن كان ذكره الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله الجماعة، وذكره الإمام ابن تيمية من بعد. المهم أن باب الإثبات مبني على النص، فإن كان مطابقة قيل هو اسم أو صفة بحسب مورده، وإن كان تضمنا فهو باب من الخبر الذي قد يكون محصلا من اسم واحد أو صفة واحدة، وقد يكون محصلا من أكثر من ذلك. ومن هنا ترى أن الدارمي رحمه الله ذكر صفة أو ذكر الحركة من باب الإخبار عن الله، وهذا لفظ فيه قدر من النزاع من جهة كونه لفظا، هل هو يمكن أن يدخل في باب الإخبار أو لا يمكن أن يدخل في ذلك. ولهذا يقال إن باب الإخبار قد يقع في بعض إطلاقاته أو بعض حروفه قدر من التردد بين الأئمة، فهذا لا ينبغي أن يشكل على معتقد أهل السنة والجماعة، وليس هو من باب الخلاف بينهم في الصفات، فإنما صرحت به النصوص من اسم أو صفة فإنهم مجمعون عليه. وأما باب الإخبار فكما ترى أنه محصل من جهة دلالة إيش؟ التضمن، فقد يكون هذا التحصيل فيه قدر من النزاع، وقد يكون اللفظ الذي أريد للمعنى المحصل قد يكون اللفظ فيه قدر من التردد. ولهذا لا عجب أن يقع بين جملة من أهل السنة قدر من التردد في هذا، ولا سيما لما اشتغل كثير من المتأخرين بهذا الباب، يعني باب الإخبار، فتوسع أمثال ابن منجة رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات توسع في هذا الباب، ومثله البيهقي لما توسع في هذا الباب في كتابه الاعتقاد، أو ابن منجة في كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد، حصل منهم قدر من التوسع في بعض هذه المسائل. ولهذا ترى أن أمثال ابن منجة رحمه الله يتوسع في ذكر أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. وننبه إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يستعمل لفظ الاسم على مورد الخبر، فهنا لا يقال أن شيخ الإسلام يجعل هذا المورد من الأسماء الحسنى، فإنه ربما قال وعند جمهور أهل السنة أن الله يسمى كذا، مع أن هذا الاسم الذي أورده بمثل هذا السياق لا ترى أن النصوص جاءت به على التصريح، لا ترى أن النصوص جاءت به على التصريح. فمثلا هو قال وعند جمهور أهل السنة من أصحابنا وغيرهم أن الله يسمى دليلا، فهذا ليس من باب أن الإمام ابن تيمية يجعل الدليل من الأسماء الحسنى التي هي على سياق السميع والعزيز والحكيم إلى غير ذلك، وإنما يسمى في مثل هذا السياق لشيخ الإسلام بمعنى أنه يخبر عنه بذلك. وتعلم أن الألفاظ مشتركة، لأنك لك أن تقول في سائر الأسماء والصفات أنها خبر عن الله، فإن هذا باب فيه لفظ مشترك واسع. هذا من جهة باب الإثبات. أما باب النفي فإنه ينبغي أن يفقه فيه قاعدة، وهي أن نفي النقص أو التنزيه للباري سبحانه وتعالى عما لا يليق به، هل هو مبني على مورد النصوص أم أنه ليس مبنيا على مورد النصوص؟ نقول الجواب عن هذا السؤال يقع باعتبار المراد لهذه الجملة، ومعنى هذا أنه لك أن تقول إن التنزيه أو النفي مبني على مورد النصوص، ولك أن تقول إنه ليس كباب الإثبات من جهة بنائه على مورد النصوص، وكلا الجوابين صحيح. ومن هنا قد يقع للمتأمل في كلام أهل السنة أنهم تارة يسوون بين البابين، يعني باب الإثبات وباب النفي، فيقولون إنه يثبت لله ما أثبته لنفسه، أو يوصف الباري بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وترى أن بعض من أهل السنة، بل ترى الواحد منهم كشيخ الإسلام، تارة يستعمل الطريقة الأولى التي يفهم منها التسوية بين باب الإثبات وباب النفي، وتارة يفهم من كلامه كما هي طريقته في الرسالة التدمرية أن ثمة فرقا بين البابين، وأن باب النفي ليس مبنيا على مورد النصوص كباب الإثبات. وكلا استعمالين صحيح، ولكن يفقه المعنى المراد. فإن مرادهم حين يقولون إن باب النفي مبني على النصوص، أي أن كل نفس لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإنه يعلم أن النصوص إما المجملة وإما المفصلة قد جاءت بإيش؟ بنفيه. ولهذا سائر ما يمكن أن نفرض من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، أليس يصح أن يقال إنها منفية بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وإنها منفية بمثل قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وإنها منفية باعتبار منافاتها لصفات الكمال المفصلة، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن. وبهذه الطريقة ترى أن كل نفي يمكن أن يستدل عليه بالنصوص النبوية أو القرآنية المجملة أو المفصلة. فهذا مقصودهم حين يقولون إن الإثبات والنفي مبني على النصوص. وحين يفرقون، فترى أن شيخ الإسلام يقول في مواضع من كتبه إنه لا يصح الاعتماد في باب النفي على مورد النصوص، فإن مراده بهذا أن النصوص كما ترى في كتاب الله لم تفصل بالتعيين مورد النفي والتنزيل، فإن عامة صفات النقص ما ذكرها الله سبحانه وتعالى تصريحا في القرآن وإيش ونفاها عن نفسه، بل الذي ذكر مفصلا من صفات النقص يسير منها كالظلم في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، كالنوم في مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غير ذلك. فترى أن الموارد أو الصفات أو المعاني التي لا تليق بالله لم يذكر من في النصوص منها إلا قدر يسير مفصل، أليس كذلك؟ فهنا مراده رحمه الله أن صفة الجهل مثلا ما نطقت بها النصوص نفيا بالتصريح، أليس كذلك؟ فلا يقول قائل أين الدليل على نفي هذه الصفة عن الله؟ أين جاء أين الدليل على طريقة التصريح؟ فإن هذه الصفة يعلم أنها منفية بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، يعلم أنها منفية بأن الله أثبت لنفسه صفة العلم، والعلم والجهل متقابلان، فإذا ثبت أحدهما لزم نفس الآخر، إلى غير ذلك من الطرق. ولهذا مورد التنزيه قد يقال إنه ليس مبنيا على النصوص على مثل هذا المعنى، أو يقال إنه مبني على النصوص على مثل ذلك المعنى، فهذا لفظ مجمل قد يقع فيه الإطلاق على هذه الجهة أو على هذه الجهة.